الدرس السابع السؤال الثاني. استمع إلى الفقرة التالية وأجب الأسئلة. فندق الجزيرة في شارع البحر، ويتكون من 10 أدوار، وفيه 70 غرفة زوجية، وعشر غرف فردية، بالإضافة إلى مطعم في الدور الأول. وفي الدور الأخير قاعة كبيرة للحفلات والمؤتمرات. وتتراوح أجرة الليلة لشخص واحد بين $50 و$100.